نحن نسمع هذه المحاضرات القيمة ولكن ليس في أيدينا حول ولا طول، لكن من للنوادي والمسلسلات والفيديو والفيديوهات وما ينضم إليها التي أفسدت الدنيا والدين معا. أنا طالب العلم من جبنا وسعة ويفعل ما يستطيع العلماء مع ولاة الأمور ومع من له شأن في هذه المسائل بالكتابة والمناصحة والجيل والصحافة والغضابة وفي الاتصالات الخاصة، وهذا هو الواجب وهذا هو الجهاد في إصلاح وسائل الإعلام وفي غير ذلك. أما السكوت فليس بعلاج، إنما العلاج الكلام الطيب والأسلوب الحسن في إنكار المنكر وفي الدعوة إلى الخير وفي بيان العلاج وبيان الداء والدواء، تذكر الداء وأضراره وخطره وتذكر معه الدواء حسب علمك، وقد تخطي وتصيب ولا غير يخطئ ويصيب فيجتمع الصواب ويلتقي الخطأ. فلا وجه للسكوت، يجب على طالب العلم ان يكتب وان يتكلم بحدود ما شرع الله له، الان في خطبته في مجتمعاته مع اخوانه في مدرسته في تعليمه الاولاد اذا كان مختالا في غير ذلك من الوجود، يعلم ما شرع الله ويعلم ما امر الله به ورسوله وينهى ما نهى الله عنه ورسوله ويناصح ويكتب الى مسؤولين حسب علمه وحسب من اكتبت، ولا يوجد منا على علم يتعلم ويتفقه ويجاوب على العلم حتى يكون على بينه، واذا كان على بينه وجدته ولينصح ولوجه ولاستعن بالله عز وجل. وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام ادنو النصيحه ادنو النصيحه ادنو النصيحه، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم جرير بن عبد الله البجلي على النصح كل مسلم، والنصح يكون بالكلام والكتابه ويكون بالفعل والعمل الصالح ويكون بالخطب ويكون بغير ذلك من النصح.